إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من اتقى الله فقد تزود بخير الزاد، وهداه الله تعالى سبيل الهدى والرشاد، ووفقه للمقاربة والسداد، وأمنه الله تعالى يوم يخاف ويفزع كثير من العباد يوم المعاد، ذلك يوم ينادي المنادي، ذلك يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. عباد الله، من اتقى الله تعالى فليعزم على فعل الأوامر عزما أكيدا، ويجتنب المعاصي ويهجرها هجرا بعيدا، وليعمر وقته الحاضر بما فيه مرضاة الله تعالى. أيها المؤمنون، ها هنا كلمة جميلة في معناها، بريئة في مبناها، تدل على مقام رفيع، وترفع درجة كل وضيع، منزلتها عالية ودرجتها سامية، ولأصحابها الأجر الحسن، وجميع الفضائل والمنن تحل بها الأنبياء، وهي صفة المؤمنين الأوفياء. إنها كلمة الصدق ووصف الصادق. فالصدق عباد الله يطابق فيه الواقع، مطابقة للواقع، موافقة الباطن للظاهر، ومطابقته وموافقته. الصدق أن يوافق ظاهرك باطنك، وأن يوافق باطنك ظاهرك، وأن يستوي سرك وعلانيتك، أن تصدق أعمالك أحوالك وأحوالك أعمالك. إنه مقام من سار به إلى الله وصل، ومن تركه وسلك الكذب انقطع وانفصل. ويكفي في فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل الذي قال له: إنما اتبعتك لأضرب بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فمات الرجل بعد حين كما وصف، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا منزلة الصدق: إذا أربع إذا كن فيك فلا عليك إن فاتتك الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة أي حسن خلق، وعفة في طعمة. أربعة عظيمة لا ضرر عليك ولو فاتتك الدنيا: أن تكون ممن يحفظ الأمانة، ويصدق الحديث، ويحسن وحسن الخلق، وأن تكون عفيف الطعام. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: وما القلب المخموم؟ اللسان الصادق عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هذه أحاديث وغيرها كثير تبين مكانة الصدق. الصدق عباد الله مقام رفيع، ومن خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله الإمام هذا الإمام في بيان الصدق، قال في خلاصة كلامه: فبالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وتميز به سكان الجنان من أهل النيران. والصدق كالسيف ما وضع على شيء إلا قطع، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به أجدال ومشى وحكم وقضى، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال. من دخل من بابه وصل إلى الله ذي العظمة والجلال. الصدق عباد الله أساس الدين وعمود اليقين، ودرجته تلي درجة النبيين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أمر الله به المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجعلهم الله من المنعمين وقربهم إليه، فهم بعد مرتبة النبيين، ولهم معية الله رب العالمين: إن الله مع الصادقين. والصدق خير أبدا، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأثنى الله على أصحاب أعمال البر والإحسان بأنهم صادقون، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا دليل عباد الله على أن الصدق كما يكون بالأعمال الظاهرة يكون أيضا بالأعمال الباطنة. فالصدق مقام الإسلام والإيمان. وقد جعل الله الناس على قسمين: صادق ومنافق. قال تعالى: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فأساس الإيمان هو الصدق، وأساس النفاق هو الكذب، وقد أخبرنا الله تعالى أنه لا ينبع يوم القيامة إلا الصدق، فقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وإنما الذي جاء بالصدق إنما هو من صدق في الأقوال والأعمال والأحوال، فصدق القول استواء اللسان واعتداله، وصدق العمل استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. استواء الأفعال على الأمر أي أن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، واستواء الأفعال على المتابعة أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صدق الحال فاستواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة في ذلك. فهذا هو صدق الحال، أن يتوافق القلب مع اللسان، واللسان مع الأعمال، والأعمال مع اللسان، واللسان والعمل مع ما في القلب. فبحسب اكتمال هذه الأمور تكون مرتبة الصديقية للعبد. فأعلى مراتب الصديقية أن يكمل العبد نفسه في الإخلاص لله رب العالمين، وكمال المتابعة والانقياد للنبي الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وها هنا عباد الله في الصدق خمسة أمور ذكرها الله في كتابه، هي من دلائل الصدق إن كنت فيها صادقا، ألا وهي: المخرج مدخل الصدق ومخرج الصدق، ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. قال تعالى آمرا النبي: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأشهر الأقوال في تفسير الآية أن هذا المدخل والمخرج هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقد كان مدخل صدق، وخروجه من مكة فقد كان مخرج صدق، وكل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم هي مداخل صدق ومخارج صدق، كما قال الإمام ابن القيم. والمراد بمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون مدخلك ومخرجك حقا ثابتا لله تعالى، وفيه مرضاة الله تعالى، أن يكون بالله وأن يكون لله، أن تكون متوكلا فيه على الله وهو خالص لله وعلى شريعة الله تبارك وتعالى. فمن كان مدخله مدخل صدق ومخرجه مخرج صدق فهو ضامن على الله. قال بعض السلف: كان إذا خرج من داره يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، أي لا يكون هذا المخرج مخرج صدق. فلينظر المسلم ولتنظر المسلمة إلى المدخل والمخرج، هل مدخله مدخل صدق وهل مخرجه مخرج صدق، أو أنه مدخل ومخرج كذب؟ هل مدخله بالله ولله أم لا؟ هل مخرجه لله بالله ولله أم لا؟ من خرج مخرجا يريد من ورائه المعصية، ومن دخل مدخلا فيه المحرمات والمعصية، من خرج في هيئة عري ماذا يعد مخرجه؟ ومن خرجت إلى مكان العري والفحش ماذا تعد مخرجها؟ من خرج وقصده الباطل والزور، وقصده الباطل والزور والظلم والباطل، كيف يعد مخرجه؟ ومن دخل مدخلا يقصد فيه الباطل والزور والظلم ماذا يعد مدخله؟ نعم عباد الله، في المدخل والمخرج تمييز بين الصدق والكذب. ف فليتحرى المسلم أن يكون مدخله مدخل صدق، ومخرجه مخرج صدق. من دخل بيتا لا يحق له وإنما حصله بالكذب والزور والباطل والربا والرشوة والكذب والخيانة والحيلة والغدر وغير ذلك، ما يعد مدخله لهذا البيت أهو مدخل صدق أم مدخل كذب؟ وفي نفس الوقت من أخرج غيره من بيت يستحقه ماذا يعد هذا المخرج؟ أمخرج صدق هو بالنسبة له أم مخرج كذب؟ هذا المدخل والمخرج هو كذلك فيه ما يدل على صدق العبد لعند ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ويجعل لنا مدخل صدق ومخرج صدق. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فمما ذكره الله تعالى في كتابه واصفا له بالصدق لسان صدق قال سبحانه: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وقال تعالى في وصف أنبيائه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد بلسان الصدق عباد الله أن يثنى عليك، أن يثني غيرك عليك من ومن بعدك، لكنه ثناء بالصدق وليس ثناء بالكذب، فهو الثناء الحسن، وهذا من جنس عملك. فمن كان متحليا بالصدق ورث بعده لسان صدق وحل به لسان الصدق بين الناس، فأثنى الناس عليه بالصدق لا بالكذب، وإنما أثنوا عليه بالصدق لصدقه، وأما إن أثنوا عليه كذبا فذلك لا ينفعه أبدا، وإنما يثنى عليه بالصدق لصدقه مع الله تعالى في الأقوال والأعمال والأحوال. ومما ذكره الله واصفا له بالصدق قدم صدق فقال: وبشر الذين آمنوا وأن لهم قدم صدق عند ربهم، أي ما قدموه وما يقدمون عليه هو قدم صدق، وإنما قدموا الأعمال الصالحة. ومن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم سيقدمون على الجنة، فهذا هو قدم الصدق، وإنما أعد لهم قدم الصدق جزاء على ما فعلوا لصدقهم مع الله في الأقوال والأعمال والأفعال. ومما ذكره الله مقعد صدق فقال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومقعد الصدق هو الجنة عند الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها جميعا بمنه وكرمه وفضله ورحمته. وإنما كان للعبد مقعد صدق عند الله لصدقه في الأقوال والأعمال والأحوال. ألا فلتعلموا عباد الله أن من علامات الصدق طمأنينة القلب، أن من علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الشك والريبة في القلب. عباد الله، الصدق يشمل جميع الأمور، لا بد من الصدق بالأقوال، ولا بد من الصدق بالأعمال، ولا بد من الصدق بالأحوال، لا بد من الصدق في جميع الشؤون. فلا تقل عبد الله إلا صدقا، ولا تقل في دين الله إلا صدقا، لا تكذب في دين الله عز وجل ولا في شرع الله تعالى، لا تكذب في تحريم حرام أو تحريم حلال، لا تكذب في ابتداء بدعة أو ترك سنة، أن تصدق في القول أيضا في بيعك وشرائك وعقدك ووعدك وعهودك وفي مهلك وصداقك وفي كل أحوالك. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فكم ممن يبيع بالملايير وبالملايين لكنه بيع كذب وكتمان وزور وباغ، فلا يفرح بشيء من الأرباح. وكم ممن يبيع بقليل من المال وهو يتخور وهو يعيش سعادة لا يعرفها كثير من أرباب الأموال. ولا بد من الصدق بالشهادة وبالحكم وبالقضاء ولو مع من خالفك، كما قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الصدق في القول أن يكون أيضا ولو كان الأمر عليك وليس لك، والصدق في العمل أن تكون صادقا في التحلي بصفات الصادقين والمخلصين والمؤمنين، وأن توافق بين ما تستر وتضمر في قلبك وبين فعلك، فتعمل العمل الصالح وأنت ميال إليه محب له حامل لنفسك عليه وإن كانت تخالفه، لا أن يعمل العمل نفاقا ورياء لأجل نظر الناس فإذا انصاف عاد إلى كرهه وبغضه عياذا بالله. أن تصدق في حالك بأن تكون في جميع شؤونك متحريا للصدق باحثا عليه، لا تحتال ولا تتحايل على الناس، بل صغائر صدرك على ملاعبح وجهك وفي جميع فلتات لسانك، لا يجد الناس منك إلا التوافق بين ما تقول وبين ما تعمل وبين حالك الذي يرونه منك. عباد الله، إن للصدق فوائد عظيمة، وكفى به أنه طريقك إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. وللإمام ابن باديس رحمه الله كلام جميل في توجيه وتعليل كون الصدق يهدي إلى البر وكون الكذب يهدي إلى الفجور. قال: أن إن ذلك في ثلاثة وجوه. أولها كون الصدق في الأصل إنما يطلق على اللسان، ولكن يكون الصدق في القلب والعمل، فالعقيدة الحقة الصحيحة صدق، وأما العقيدة الباطلة فإنها كذب، والعمل على وجهه الذي يكون عليه صدق. فبين الثلاثة ترابط لا يكاد ينفصل أحدها عن الآخر، ويكاد من يلتزم بأحدها ألا يفارق الآخر. من كان صادقا في قلبه كان صادقا في قوله وعمله، ومن كان صادقا في قوله جره إلى صدق العمل والقلب وهلم جرا، فبينهما ترابط. والأمر الثاني أن من التزم الصدق حمله ذلك على الوفاء بالعقود والعهود والوعود لمعاملة الناس، فتجري أعماله مع غيره على سداد واستقامة. وثالث الوجوه أن من يلتزم الصدق يمسك نفسه عن أعمال السوء مخافة أن يسأل عنها فيصدق فيجر على نفسه السوء أو يكذب وهو لا يرضى الكذب. الذي يلتزم الصدق يجتنب الأعمال السيئة. لما؟ لأنه إذا سئل عنها فإنه ولا بد أن يصدق، لأنه يلازم الصدق، فإن صدق جر على نفسه السوء، وأما إن كذب فهو لا يريد ولا يرضى بالكذب، ولذلك تجري أعماله على البر سالمة من الفجور. عباد الله، هذا الحديث يدل على أن من أسباب التوفيق إلى التوبة الصدق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق يهدي إلى البر وإنما يوفق لفعل البر من كان تائباً منيباً دائماً على التوبة إلى الله. ومن فضائل الصدق أنه منجاة لصاحبه، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق. ومما يذكر في ترجمة هشام بن عروة ابن الزبير رحمة الله عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، أن أمير المؤمنين المنصور ذكر لهشام بن عروة أن أباه أي أبو المنصور قال في هشام بن عروة: اعرفوا لهذا الشيخ قدره، اعرفوا لهذا الشيخ قدره، فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بقي، أي ما بقي هشام بن عروة. فالمنصور وكان أمير المؤمنين قال لهشام: أتذكر قول أبي فيك هذا؟ وهذا مقام عال يقوله أمير المؤمنين لرجل من رعيته. فقال هشام: لا أذكر ذلك يا أمير المؤمنين. فلما خرجوا قيل له: يا هشام، يا أبا المنذر، يقول لك أمير المؤمنين كذا، ما تمت به إليه، أن يكون لك عنده مكانة ومرتبة وتقول لا أذكر؟ فقال رحمه الله: لم أكن أذكر ذلك، ولم يعودني الله في الصدق إلا خيرا، أي ما اعتدت، ما قلت الصدق إلا ووجدت من نتائجه الخير عند الله تعالى. عباد الله، واجب على المسلم أن يحرص على الصدق في شأنه كله، وليحذر من التساهل في مواطن الهزل ومجالس الانبساط والضحك واللهو، أن يجتمع على الكذب ويترك الصدق جانبا. يلزمنا أن نتحرى الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وفي حديثنا مع الناس، وفي نقل حديث الناس، وفي أمور الدين والعلم، وأن نبادر إلى التوبة إذا وقع الخطأ وسن اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصادقين، ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.